بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، في إطار دراسة مادة النظم السياسية وقانون الدستوري، بعد أن انتهينا من دراسة القسم الأول الخاص بالأنظمة السياسية، نبدأ في دراسة القسم الثاني الخاص بالقانون الدستوري. وفي الباب الأول من هذا القسم الثاني الذي يتناول في بابه الأول النظرية العامة للقانون الدستوري، وفي الفصل الأول من هذا الباب نتناول بالدراسة ماهية القانون الدستوري، وفي إطار ماهية القانون الدستوري نتناول بالدراسة في البداية مفهوم القانون الدستوري. لم يتفق الفقه على تعريف موحد بشأن القانون الدستوري، وبالتالي تعددت معايير تحديد مفهوم القانون الدستوري إلى 4 أنواع. المعيار الأول هو المعيار اللغوي، ووفقا لهم تعني كلمة الدستور في اللغة العربية الأساس أو القاعدة، ويعرف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار اللغوي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أسس الدولة وتبين تكوينها، ويترتب على هذا التعريف أن القانون الدستوري يشمل تنظيم السلطات العامة في الدولة، وهي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك تنظيم القواعد التي تطبق على الأفراد الذين تتكون منهم الدولة، وترتيبا على ذلك نجد أن المعيار اللغوي لتعريف القانون الدستوري يهدف إلى توسيع نطاق القانون الدستوري ليشمل موضوعات ليست من الدراسات الدستورية، وتدخل في نطاق تشريعات أخرى. هذا بالنسبة لمفهوم القانون الدستوري وفقا للمعيار اللغوي. بالنسبة للمعيار التاريخي، الفقهاء أنصار المعيار التاريخي عرفوا القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة في الدولة وحقوق الأفراد في ظل نظام نيابي حر. فعندما قامت ثورة يوليو سنة 1830 في فرنسا، تولى لويس فيليب عرش فرنسا، وعندها قرر البرلمان الفرنسي مبدأ أن الملك لا يتولى العرش وحكم البلاد إلا بناء على إرادة الشعب، وبالتالي أصبح نظام الحكم الجديد في فرنسا ملكيا دستوريا، يقوم على أساس اشتراك البرلمان مع الملك في حكم فرنسا. ولأن لويس فيليب وفقا لذلك اعتنق النظام النيابي الحر فهذه الظروف أثرت في تحديد مفهوم القانون الدستوري وهذا أدى إلى قيام الفقهاء في فرنسا بتعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة في الدولة وتبين حقوق الأفراد في ظل نظام نيابي حر. وبذلك ينحصر الدستور طبقا لرأي هؤلاء الفقهاء الذين تأثروا بالاعتبارات التاريخية في نطاق الوثيقة الدستورية، فكل قاعدة تضمها الوثيقة الدستورية تعتبر هذه القاعدة دستورية، وكل قاعدة لا تدخل في نطاق تلك الوثيقة لا تعتبر قاعدة دستورية. وبذلك يقتصر الدستور وفقا لهذا المعيار التاريخي على الدول التي تطبق الأنظمة النيابية الحرة. المعيار الثالث وهو المعيار الشكلي، مفهوم القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي، يقصد بداية بالدستور طبقا لهذا المعيار الشكلي الوثيقة الدستورية ذاتها، وترتيبا على ذلك يكون القانون الدستوري وفقا لذلك عبارة عن القواعد الواردة في صلب الوثيقة القانونية أو الدستورية المسمى بالدستور، فكل قاعدة قانونية تضمها الوثيقة الدستورية تعتبر قاعدة دستورية، وكل قاعدة لا ترد في هذه الوثيقة لا تعد دستورية. وبناء على ذلك يكون الدستور بمعناه الشكلي هو نص الوثيقة القانونية أي الدستور المكتوب. تقييم المعيار الشكلي لتحديد مفهوم القانون الدستوري، للمعيار الشكلي في تحديد مفهوم القانون الدستوري مزايا وعيوب. أولا، يمتاز المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالبساطة والوضوح، لأن الدستور طبقا له طبقا لهذا المعيار الشكلي يقتصر على ما تتضمنه الوثيقة الدستورية من أحكام، إلا أن الفقه قد وضع عدة مآخذ أو عيوب أو نقد على هذا المعيار الشكلي، تتمثل في أن إنكار وجود الدستور في الدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، بمعنى أنه العيب الأول الذي وجه إلى المعيار الشكلي أنه وفقا له أن الدول التي ليس لها دساتير مكتوبة وفقا لهذا المعيار لا يعتبر لديها دستور. العيب الثاني أو النقد الثاني للمعيار الشكلي أن المعيار الشكلي لتحديد مفهوم القانون الدستوري لا يصلح لتحديد حقيقة القانون الدستوري حتى في البلاد التي تأخذ بنظام الدساتير المكتوبة، لأن نظام الحكم لا يتحدد في أي دولة بنصوص الوثيقة الدستورية فقط، بل توجد بالإضافة إلى ذلك قواعد دستورية أخرى. لا يكون مصدرها الوثيقة الدستورية، وإنما تصدر عن الأعراف السائدة في المجتمع أو تتضمنها قوانين عادية أساسية. النقد الثالث وهو أن المعيار الشكلي يضفي الطابع أو الصفة الدستورية على قواعد ليست ذات طبيعة دستورية. كما يغفل المعيار الشكلي قواعد أخرى تعد أساسية في تحديد النظام الدستوري للدولة. فمن جهة يعالج الدستور موضوعات خارجة عن نطاق تطبيقه من الناحية الموضوعية لمجرد أن الوثيقة الدستورية قد تضمنتها، ومن جهة أخرى وجود قواعد دستورية بطبيعتها لا تضمها الوثيقة الدستورية، وإنما تصدر بها قوانين عادية مثل أحكام الانتخابات. النقد الرابع وهو أن المسائل التي تنظمها الوثيقة الدستورية تختلف باختلاف الدساتير من حيث الزمان والمكان، فدستور كل دولة يتصدى لأمور قد لا تتصدى لها دساتير دول أخرى، وذلك من حيث الزمان والمكان. بالنسبة لتحديد مفهوم القانون الدستوري وفقا للمعيار الأخير وهو المعيار الموضوعي، فإن المعيار الموضوعي أو الوظيفي في تعريف القانون الدستوري يعتمد على المضمون دون أي اعتبار للشكل أو الإجراءات المتبعة في إصدار القاعدة الدستورية، وبذلك يشمل القانون الدستوري طبقا للمعيار الموضوعي أو الوظيفي المسائل التي لها صيغة دستورية، سواء كانت هذه المسائل موجودة في الوثيقة الدستورية أو منصوص عليها في قوانين أساسية أو قوانين عادية أو تقررت بناء على عرف دستوري. وبناء على ذلك يعرف أنصار المعيار الموضوعي القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتوضح سلطاتها وعلاقتها سواء ببعضها أو بالأفراد، كما تقرر حقوق الأفراد وحرياتهم وتكفل ضماناتها أو ضمانات حمايتها. والذي يجب ملاحظته أنه إذا كان معظم الفقه قد اتفق على الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، إلا أن هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا حول تحديد ما يعتبر قاعدة دستورية بطبيعته من عدمه، حيث ذهب بعض الفقه إلى أن المسائل التي تعد دستورية من حيث الموضوع هي المتعلقة بنظام الحكم في الدولة. وبناء على ذلك فقد عرف بعض الفقه القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يبين نظام الحكم للدولة، وخاصة يبين كيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقاتها بغيرها من السلطات. ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن القانون الدستوري هو أهم أقسام القانون العام، وأن أبحاثه تحدد الأغراض الثلاثة الأساسية، وهي الدولة وأشكالها المختلفة، والحكومة وأشكالها المختلفة، ومدى حقوق الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا بالنسبة إلى تعريف أو تحديد مفهوم القانون الدستوري وفقا لهذه المعايير. الموضوع الثاني وهو التكييف القانوني للقاعدة الدستورية أو الطبيعة القانونية أو طبيعة القاعدة الدستورية. القاعدة القانونية إذا توافرت فيها ثلاثة أركان تعد قاعدة قانونية، وهذه الأركان التي يجب توفرها في أي قاعدة حتى توصف بأنها قاعدة قانونية هي أن تكون هذه القاعدة عامة ومجردة، وأن تكون قاعدة سلوك اجتماعي، وأن يتوافر لها جزاء يحميها. وبالنسبة للركن الأول والثاني وهو القاعدة العامة المجردة وأنها قاعدة سلوك اجتماعي، فهذان الركنان متوافران في القاعدة الدستورية بإجماع الفقهاء. أما الركن الثالث من أركان القاعدة القانونية وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة القاعدة، فتوافره في القاعدة الدستورية محل خلاف بين الفقهاء. وهذا الخلاف الفقهي يتمثل في الاتجاهات التالية. الاتجاه الأول وهو عدم توافر الصفة القانونية في القاعدة الدستورية. أنصار هذا الاتجاه وهم في ذات الوقت أنصار المدرسة الشكلية، هم لا يعترفون للقاعدة الدستورية بالصفة القانونية، لأن القانون الدستوري من وجهة نظرهم لا يعتبر قانونا بالمعنى الصحيح، وعلى رأس أنصار هذا الاتجاه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبنز الذي عرف القانون بأنه ليس مجرد نصيحة بل هو أمر. وكذلك من أنصار هذا الاتجاه الفقيه الإنجليزي أوستن الذي عرف القانون بأنه قاعدة وضعت لتوجيه سلوك كائن مدرك على أن يكون هذا أو هذه القاعدة مشمولة بجزاء مادي يلحق من يخالفها. وترتيبا على ذلك فإن القاعدة الدستورية عندهم أو عند أنصار هذا الاتجاه أو المدرسة لا تكتسب الصفة القانونية، ولا يعتبر القانون الدستوري قانونا بالمعنى الصحيح لافتقاره إلى عنصر الجزاء المادي. وبناء على ذلك فإذا قام شخص بعمل مخالف للدستور فإنه يمكن أن يوصف بأن هذا العمل غير دستوري، ولكنه لا يجوز وصفه بأنه غير قانوني، لأن القاعدة الدستورية ليست قاعدة قانونية في نظر أنصار المدرسة الشكلية. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الخاص بالاعتراف بالصفة القانونية للقاعدة الدستورية، أنصار هذا الاتجاه اعترفوا بالصفة القانونية للقاعدة الدستورية، وترتيبا على ذلك فإن القانون الدستوري عند أنصار هذا الاتجاه يعتبر قانونا بالمعنى الصحيح، وأصحاب هذا الرأي هم أنصار المدرسة الموضوعية في تحديد طبيعة القاعدة القانونية. ومن أنصار هذا الاتجاه العميد ديجي الذي يرى أن القواعد الدستورية تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، فالقانون العام هو الذي ينشئ التزامات على عاتق الدولة، بمعنى أن القانون العام هو الذي ينشئ التزامات الدولة. ولا يترتب على مخالفة أحكام وتوقيع جزاء مباشر عن طريق الإكراه المادي، لأن الدولة لا يمكن أن توقع هذا الجزاء على نفسها بذاتها، وهذا لا يعني أن القاعدة الدستورية لا تتمتع بسمات القاعدة القانونية التي تتطلب أن يكون هناك جزاء على مخالفتها. وإنما يتمثل الجزاء على مخالفة القاعدة الدستورية في الجزاء المعنوي المتمثل في رد الفعل الاجتماعي، وبذلك تكون القواعد الدستورية أو القاعدة الدستورية من ضمن القواعد القانونية رغم عدم وجود جزاء مادي على مخالفتها، إنما الجزاء من وجهة نظر هذا الفيلسوف أو الفقيه هو جزاء معنوي متمثل في رد الفعل الاجتماعي. وغالبية الفقه المصري يذهب إلى أن القاعدة الدستورية تعتبر قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، وهي مشمولة بالجزاء الذي يلاحق كل من يخالفها. وأن هذا الجزاء يتخذ صورة رد فعل اجتماعي يترتب عند مخالفة القاعدة الدستورية، بالإضافة إلى أن الدستور ذاته يفرض جزاءات في حالة مخالفة السلطات العامة لأحكامه، وهذه الجزاءات تتضح في الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إصارة المسؤولية الوزارية من جانب البرلمان، وحق الحل من جانب السلطة التنفيذية. وكذلك من ضمن الجزاءات تطبيق الرقابة على دستورية القوانين، وذلك في البلاد التي أو الدول التي تطبق نظام الرقابة على دستورية القوانين، والتي يمكن من خلالها الطعن بالبطلان أو عدم نفاذ القوانين المخالفة للدستور. وكذلك قانون العقوبات يعمل على حماية نظام الحكم والقواعد الدستورية بنصوص صريحة، ويجرم الاعتداء عليها، ويجرم الاعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور. وهذه العقوبات تعتبر جزاء للقواعد الدستورية في حالة مخالفتها، وهذا بالنسبة إلى تحديد طبيعة القاعدة الدستورية. وإلى هنا نكون انتهينا من تحديد مفهوم القانون الدستوري وتحديد الطبيعة، طبيعة أو تكييف القاعدة الدستورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.